فلك الله بالشهداء ووفقنا للثأر بدمه. عبد العزيز فراقكم أبكاني ورحيلكم لهب على وجداني. يا قائد الفرسان في أرض الوغى وإمامهم في ساحة الميدان. عبد العزيز فراقكم أبكاني ورحيلكم لهب على وجداني. يا قائد الفرسان في أرض الوغى وإمامهم في ساحة الميدان. كابول تبكي والجزائر ما بها سحت دموع النعي والأحزان. وكذاك إرتري الشهامة لفعت ثوب الحداد ومثلها فطان. بكت الجزيرة كيف لا وحبيبها قتلته أيدي الغدر والعدوان. لم يقتلوه وإنما بصنيعهم ساقوا له الفردوس يا إخواني. ساقوا له الفردوس يا إخواني. عبد العزيز فراقكم أبكاني لهب على وجداني. يا قائد الفرسان في أرض الوغى وإمامهم في ساحة الميدان. شلت أيادي الغدر من فتكت بكل مجاهد ومقاتل رباني. أهم الخوارج أم طواغيت الخنا خرجوا على الشرع القويم الهاني. علنا تولوا الكافرين وناصروا جيش الصليب على ثرى الأفغان. عبد العزيز ذبحت كم من كافر ونحرت كم من مشرك نصراني. ونحرت كم من مشرك نصراني. عبد العزيز فراقكم أبكاني ورحيلكم لهب على وجداني. يا قائد الفرسان في أرض الوغى وإمامهم في ساحة الميدان. قد كنت كابوسا يقض مضاجع الأنذال من عرب ومن رومان. خط المعارك لم تبالي بالردى حتى أتت كمنية الشجعان. ها قد ربحت البيع نلت شهادة غراء سوف تزف للرحمن. ورحلت مبتسما تقول لأمة الإسلام فزت بجنة الحيوان. فزت بجنة الحيوان. عبد العزيز فراقكم أبكاني ورحيلكم لهب على وجداني. يا قائد الفرسان في أرض الوغى وإمامهم في ساحة الميدان. فتية بعنا النفوس لربنا الديان. عفنا حياة الذل في أوطاننا قسما سنخلع قلبك العدوان. عهد علينا أن نكادر عيشكم بالذبح بالتفجير بالنيران. بالذبح بالتفجير بالنيران. عهد العزيز فراقكم أبكاني لهب على وجداني. يا قائد الفرسان في أرض الوغى وإمامهم في ساحة الميدان. عبد العزيز فراقكم أبكاني ورحيلكم لهب على وجداني. يا قائد الفرسان في أرض الوغى وإمامهم في ساحة الميدان.